ملخص كتاب الحفظ التربوي للقرآن وصناعة الإنسان من أخضر.com لمؤلفه خالد بن عبد الكريم اللاحم. إن حقيقة النجاح ليست مقتصرة على المعنى الدنيوي فحسب، بل إن النجاح الحقيقي هو ما يجمع نجاح الدنيا والآخرة بهدي القرآن والسنة النبوية. فإن موضوع هذه المسألة هو الأداة التي بنيت به أول دولة للإسلام، وذلك لأنها تبني الإنسان أولا، والإنسان هو الركن الأول في دولة الإسلام. ومن خلال هذا الكتاب يقدم لنا الكاتب كيف يمكن بناء الإنسان وصناعته حتى يصبح خليفة لله عز وجل في الأرض. أولا، صناعة الإنسان. إن صناعة الإنسان تعني صناعة قلبه ونفسه وروحه، صناعة محكمة متكاملة، وهي التزكية العلمية للنفس. ومصطلح صناعة الإنسان ورد في القرآن الكريم في قول الله تعالى لنبيه موسى عليه السلام: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وصناعة الإنسان لها أركان، وهي الأسس التي تتحكم في بنائه وتشكيله، وبينها الله تعالى في سورة العصر، وهي الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. أما عن منهج صناعة الإنسان فإنه يسلك طريقين: الأول، الأفكار والمعتقدات والقناعات، والثاني، المهارات والعادات والسلوك، والثاني متوقف على الأول ومبني عليه. وعند التأمل نجد أن الذي يؤثر في صناعة الإنسان ويؤثر في تفكيره ثلاثة أمور: أولها الكلام أو اللغة، ويدخل فيها جميع الوسائل الناقلة والموصلة للكلام صوتا أو صورة، وثاني المؤثرات النظر والتفكر في الكون والحياة، ويدخل فيه النظر إلى القدوات والنماذج والأمثلة الماضية أو الحاضرة، وأخيرا الأحداث والمواقف والفرص، وهذه لا اختيار للإنسان فيها. وعند الموازنة بينها نجد أن الأمر الأول هو أقواها وأشملها، فالكلام أو اللغة الحية يتحكم في مشاعر الإنسان ويديرها إلى أي جهة تريد. لذلك فإن الكلمات تفوق الصور في مهارة التصوير والتجسيد للمعاني الذهنية بمرات عديدة. لذا فنحن أمام قضية تربوية مهمة يمكن أن نسميها التربية بالنصوص، والمقصود بها نصوص القرآن والسنة وما يتصل بها. فمثلا، لماذا حين يسمع بعض الناس كلمة ما تولد عنده الرعب أو الحزن أو الفرح أو النشاط، في حين لا يحدث هذا الأثر عند آخر مجاور له في المجلس؟ لماذا بعض الناس يسمع آيات القرآن فيحصل له التأثر العظيم ويبكي، وآخر بجواره يسمع الآيات نفسها لا تحرك له ساكنا؟ هذا هو السؤال الكبير الذي نبحث عن جوابه. هذا هو مدار التربية وعلم النفس. فمتى وقفنا على هذا السر أمكننا بإذن الله تعالى فهم تركيبة الإنسان وتفسير سلوكه، ومن ثم علاج مشكلاته، بل صناعته صناعة صحيحة. فاللفظ هو الجسر الموصل إلى المعنى، والمعنى هو روح اللفظ وحياته، فالنسبة بينهما كالنسبة بين جسد الإنسان وروحه. لذا لم تكن ألفاظ القرآن الكريم هي فقط ما يحيينا، بل إن هناك ما وراء الألفاظ وهو روحها، أي المعاني التي تفيض بها. ولهذا فإن الله يحذر عباده من سلب الروح من تلك الألفاظ فيحول بين المرء وقلبه. فحياة الإنسان بحياة كلمات القرآن في نفسه، فقد جعله الله روحا ونورا لروح الإنسان ونفسه، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ثانيا، صناعة الإنسان بين الحفظ والفهم. إن قوة الذاكرة والحافظة هي من أبرز أدوات النجاح في الحياة. وفي الأونة الأخيرة قسم بعض المتخصصين في التقويم والقياس الأسئلة إلى قسمين، هما الأسئلة الحفظية وأسئلة التفكير والإبداع والاستنباط. لكن هناك من يهون من الأسئلة الحفظية ويمجد أسئلة التفكير والإبداع، لكن الحقيقة أن كلا الأمرين مطلوب، فالحفظ والفهم هما ركنا التربية والتعليم، وذلك لأن بعض المناهج التربوية تقتصر على الركن الأول من أركان الحفظ التربوي، وتهمل الركن الآخر، فتنتج بهذا المنهج نماذج غير مؤهلة تربويا. فظن أولئك أن العيب في الحفظ، ولم ينتبهوا إلى مكمن الخلل ومكان النقص ليقوموا بإصلاحه بدل أن يمارسوا إفسادا آخر. فإن تربية الإنسان وصناعته باختصار تقوم على تخزين المعلومات، أي الأفكار والمعتقدات الصحيحة، تخزينا قويا راسخا، ثم توضيحها وشرح كيفية تطبيقها، ثم التدريب عليها حتى تثبت. فأولا يأتي حفظ الألفاظ، ثم يأتي شرحها وتوضيحها وبيان صلتها بالحياة، ثم تأتي التربية والتعويد على تطبيقها. ومن المعلوم أن الحفظ في الصغر والفهم في الكبر، فإذا شددنا على الصغير ليفهم ضاع علينا الوقت الثمين للحفظ، وإذا أردنا بناء الكبير وتفهيمه دون حفظ لم نجد الأساس الذي نبني عليه، فنكون بهذا الخلط أضعنا فترة البناء وهي 10 سنوات، الزهرة من حياة الإنسان، أي من 5 حتى 15، فالخمس الأولى منها للحفظ، والخمس الثانية للفهم المبدئي، ثم 5 التي تليها للفهم الأعمق، وهكذا يتعمق الفهم مرحلة بعد مرحلة في خطة 5 متتالية قوامها وأساسها الخطة 5 الأولى. إن إهمال حفظ الألفاظ في الصغر سببه أن أصحاب هذا المنهج يريدون ظهور الأثر مباشرة، وعليه رتبوا نظرية أنه لا يجوز أن يحفظ الطالب ما لا يفهمه، لكن الحقيقة أن الأمور تؤخذ بالتدريج، وأن المربي مثل الفلاح، فالفلاح يغرس النخلة ويخدمها بجد، لكنه يعلم أن الثمرة قادمة، وأنه سيأتي وقت يجني ثمرة تعبه ومجهوده. فكذلك تربية الإنسان تماما، صحيح أنه يحفظ ونرى أنه لا يفهم، لكنه بعد سنوات قليلة سيكون بأمس الحاجة إلى هذا الحفظ، فإن تركه لحقه الضرر. نحن في هذا العصر نبحث عن الحلول العاجلة الفورية في كل شؤون الحياة، ومنها التربية التي لا تقبل هذا المنهج أبدا. فإهمال الحفظ التربوي في الصغر يؤدي إلى صعوبة التربية عند الكبر، أما إذا استطعنا أن يحفظ الصغير ما نريد تربيته عليه في الكبر، وجدنا فيما بعد الأساس الذي نبني عليه، وهي تلك الثروة اللغوية من المعلومات والأفكار المهمة التي مصدرها القرآن والسنة، فيسهل شرحها له، ومن ثم تربيته على تطبيقها. ثالثا، حفظ ألفاظ القرآن الكريم هو الركن الأول من أركان الحفظ التربوي، ويقدم الكاتب بعض النصائح والأفكار لحفظ وتثبيت القرآن الكريم، ومن تلك النصائح أن يكون الحفظ وفق ترتيب الصور والآيات وليس الأجزاء والأثمان، كما يفضل البداية من قصار الصور ثم أوساطها ثم طوالها. ومن الأفضل في كل يوم أن تحفظ قدرا مناسبا لطاقتك اليومية، مع تحديد مواعيد يومية ثابتة لحفظ الجديد، وما تحفظه الآن تكرره بعد ربع ساعة، ثم بعد نصف ساعة، ثم بعد ساعة، ثم بعد ساعتين، ثم مع كل أذان، ويوصى بقراءته في السنن الرواتب لذلك اليوم. كما أن تكرار الآية جهرا حتى يتم حفظها إحدى الوسائل المجدية لتثبيت الحفظ، ولا يشترط تحديد عدد التكرار، فالناس مختلفون. أما عن أفضل وقت للحفظ، فيعد قبيل الفجر أو بعده من أفضل الأوقات، حيث يجتمع نشاط النفس والبدن لمن اتبع السنة في النوم المبكر، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره السهر بعد صلاة العشاء. أما من لم يعمل بهذه السنة فعليه أن يختار الوقت الذي يتوفر له هذان الأمران في أي وقت من ليل أو نهار. وفي بداية اليوم التالي وقبل الحفظ الجديد تسمع كل ما حفظته من بداية السورة إلى حيث وقفت، ويسمى مراجعة السورة. وعند إتمام حفظ السورة يتم تسميعها جملة دون أخطاء في جلسة واحدة في أكثر من يوم، ولا يحسن الاستعجال في الانتقال إلى السورة التي تليها قبل تحقيق هذا الشرط. وحرص ألا تستعجل في حفظ السورة، بل قلل مقدار الحفظ الجديد، لأنه كلما طالت مدة حفظ السورة كان أقوى في ضبطها، لأنه يزداد تكرارها وتطول مدته. أما إذا استعجلت في حفظ السورة فاتت عليك هذه الفرصة، فيقل الضبط ويصعب عليك ربط أول السورة بآخرها. كما أنه من الجيد أن يتم تقسيم السورة إلى مقاطع حسب موضوعاتها، وبعض الموضوعات الطويلة يمكن أن تقسم إلى أكثر من مقطع، كما يمكن جمع أكثر من موضوع في مقطع واحد حسب الطول والقصر، فهذا التقسيم يسهل حفظ السور المتوسطة والطويلة، فهو يجعلها كأنها سور قصيرة. كما يمكن عمل اختبار كل أسبوع لكل ما تم حفظه من أجل التحفيز والتذكير، ويفترض أن الطالب بهذه الطريقة دائما مستعد للاختبار، لا يحتاج إلى تحضير ولا مراجعة. وبجمع تلك النصائح ووضعها في منهج وجدول عملي، صمم الكاتب ما أسماه برنامج الحفظ الأسبوعي، فمن خلاله يمكن تحقيق التمهيد للركن الثاني من أركان الحفظ التربوي، وهو حفظ المعاني، كما يوفر الوقت والجهد، لأن ما يحفظ تتم المحافظة عليه بأدنى كلفة، وبهذا تتحقق الراحة النفسية، حيث يحقق للحافظ المرونة والسهولة، ويرى الحافظ ثمرة جهده تسير معه وتنمو باستمرار، ولا يحصل عنده قلق بسبب ضياع حفظه وحاجته إلى استعادته مرة أخرى. رابعا، حفظ معاني القرآن الكريم. يقول الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فقد فرض الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه القيام بالقرآن سنة كاملة، وكانت النتيجة صناعة الإنسان، أي إنتاج نماذج إنسانية فذة فريدة لا يماثلها أي نموذج في العالم. هذه الفئة القليلة التي أوكل الله عز وجل إليها حفظ دينه وتبليغ رسالته وإقامة دولة الحق. وقد يتصور البعض من علماء النفس أو الخبراء العسكريين أو بعض المفكرين أن إعداد القوة للفئة التي يناط بها التغيير يكون بدورات علمية وتدريبات عسكرية، لكن الله تعالى وهو الحكيم العليم قد اختار لهذه الصفوة من خلقه أمرا آخر. لقد كان القيام بالقرآن الأداة التربوية التي ركز عليها النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الجنود الذين يحملون الحق ويبلغونه للناس كافة. جرب أن تقوم بالقرآن سنة كاملة كل ليلة 3 ساعات على الأقل، ترتل القرآن ترتيلا حفظا وجهرا وتكرارا، ثم انظر النتيجة كيف تكون. إن النتيجة مؤكدة، لكن مثل هذا العمل لا يتيسر إلا لمن يسره الله له. ولا تعارض بين حفظ ألفاظ القرآن وتدبر معانيه، فيجب أن يسيرا معا. ولم يكن هذا السؤال واردا في أذهان الصحابة رضي الله عنهم، فمنهجهم في هذه القضية واضح ظاهر، وإنما نشأت الحاجة إلى الكلام في هذه المسألة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتوسع الفتوحات وتعدد الأجناس، حين خفي على البعض الهدف والغاية التي من أجلها أنزل القرآن: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فنسوا أن حفظ الألفاظ وسيلة إلى تدبر المعاني ومن ثم العمل بها، فقصروا همتهم وغاياتهم وهدفهم على حفظ الألفاظ. فالمنهجية في هذه القضية أن عندنا 3 أمور لا بد من العناية بها: الأول هو الحفظ المتقن للألفاظ ولو كان المحفوظ قليلا، والثاني هو تأكيد هدف التفكر والتدبر وأنه الأصل والاجتهاد في الأخذ بالأسباب المؤدية إليه، والثالث هو الاجتهاد في ربط العلم المكتسب بالعمل بتدريب مستمر مكثف إلى أن يحصل النجاح في اقتران العلم بالعمل والنظر بالتطبيق. إن تحقيق هذه الأمور هو الطريق إلى التربية على أخلاق القرآن، فالحفظ التربوي يربي التفكير وينمي الإبداع ويحقق الفهم السديد للحياة، لأنه بأركانه 3 يوسع مدارك الإنسان وينمي ملكاته الذهنية ويصقل مهاراته العملية. خامسا، مفاتيح الذاكرة. الذاكرة أمرها عظيم وعليها مدار نجاة الإنسان ونجاحه في الآخرة. قال الله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فما أدخل النقص على آدم وأوقعه في الخطيئة إلا النسيان الذي أورث ضعف العزيمة والإرادة، وهذا عام في كل بني آدم. والقلب هو محل الذاكرة ومحل الإدراك ومعالجة المعلومات، وهو محل الإرادة وإصدار الأوامر، ومنه تتشكل شخصية الإنسان. فالإنسان ما هو إلا ذاكرة تم تخزين محتوياتها النظرية والعملية مع مرور الوقت منذ السنوات الأولى إلى آخر لحظة من حياته. ولتغيير هذا الإنسان أو صناعته يجب التعديل أو التغيير في هذه الذاكرة، أي القلب. والعقل عمل القلب، كما أن السمع عمل الأذن، والبصر عمل العين، فالعقل هو مجموع الذكاء والذاكرة، فذكي دون ذاكرة أحمق، ولو وجد ذو ذاكرة دون ذكاء أو فهم فهو أيضا أحمق. وبتفاعل الذكاء أي الفهم مع الذاكرة أي الحفظ يتم إصدار الحكم. إن مفاتيح الذاكرة التالية هي مفاتيح النفس التي تعين على صناعة الإنسان، وذلك لأنها تعمل على ترسيخ المعلومة في القلب، وبالتالي تسهم في تصحيح مسار الإنسان واتجاهه. من هذه المفاتيح التكرار، والتكرار ليس له عدد محدد بل له مواعيد محددة، فالمطلوب هو التكرار في كل جلسة أو موعد إلى الإتقان، وذلك لأن الحفظ عرضة للتبخر بعد بضع ثوان بسبب الانشغال ذهنيا عما تم حفظه الآن بأمور أخرى، وكلما كان المشغل قويا كانت فرصة النسيان أكبر. ولهذا السبب تتفاوت قوة الحفظ بين الصغير والكبير وبين المتحمس للحفظ ومن يجاهد نفسه عليه. ومن تلك المفاتيح أيضا الحب، وهذا هو القانون الأكبر للذاكرة، ومتى وجدت الرغبة والاهتمام والحماس لما يراد حفظه وتذكره فيمكنك قطع المسافات الطويلة في وقت قصير. أيضا التركيز، وهو يعني الإقبال الكامل الكلي على ما يراد تذكره وعدم انشغال الذهن عنه بأمر آخر داخليا كان أو خارجيا. ومن أقوى التدريبات لهذا المفتاح الصلاة وقراءة القرآن حفظا، إنهما تدريبان مهمان يكشفان لك عن مستوى قدرتك على التركيز ومدى حاجتك إلى زيادته ورفعه. ومن ضمن المفاتيح التي تعين على صناعة الإنسان الجهر والتغني، والجهر يعني رفع طبقة الصوت، أما التغني فهو تلحين الصوت، وذلك لأن الجهر يحقق التركيز فيطرد الأفكار والوساوس المتطفلة، أما التغني فهو يولد روابط صوتية سمعية تعين على تثبيت الحفظ. فهذه بعض المفاتيح المذكورة التي متى التزم بها الإنسان حافظ ذاكرته وقواها. وختاما يقول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. والوعد ليس لأي أحد، إنما فقط للذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهل نظن أن آمنوا وعملوا الصالحات تأتي بالأمان والأحلام؟ بل إن الطريق إليها هو الجد والعمل، وهو متحقق بالحفظ التربوي للقرآن، لأنه يزرع قيما تربوية مهمة منذ بدء الحفظ تظل مع صاحبها حتى النهاية، فنعم الخلق القرآن.